وهذا يسأل يقول تأخر في السحور وهو يريد الصوم حتى دخل وقت الصبح لعدم انتباهه على الوقت، فهذا الصوم تطوع، إذا أكلت بعد دخول الصبح سواء كان تطوع أو كان فريضة فهذا لا ينعقد، هذا الصوم لا ينعقد، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك بقوله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. نعم، فهذا هو. أما إذا تبين فلا بأس، إذا لم يتبين فلا بأس.